الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد المرسلين وخاتم النبيين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين وشفيع المذنبين. اللهم اجعل شرائف صلواتك ونوامي بركاتك على من أرسلته رحمة عامة وبعثته نعمة مهداة، سيدنا محمد الذي شرحت صدره ورفعت ذكره وقرنت اسمه باسمك وجعلت طاعته من طاعتك وخلعت عليه من وصفك ونعتك. اللهم ارزقنا تمام محبته واتباع سنته والتأدب بآداب شريعته والتمسك بأذيال آله وعترته، واحشرنا في زمرته واجعلنا في الرعيل الأول من أهل شفاعته. اللهم إنا نتوسل به إليك ونستشفع به لديك، أن تقبل أعمالنا وأن تحسن أحوالنا وتنير بالمعارف قلوبنا وتفرج من قدرات الأغيار كروبنا. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكنن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، آمين. أما بعد، نكمل بعون الله وتوفيقه شرح كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه في الدارين، آمين. ونحن اليوم في الفصل 26 من الباب الرابع من القسم الأول من الكتاب، والباب الرابع يبحث في معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، والفصل 26 باب يتكلم على نوع آخر من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. يقول المصنف: ومن خصائصه صلى الله عليه وسلم، أي دون سائر الأنبياء، وكراماته أي إكرام الله له صلى الله عليه وسلم، وباهر آياته أي ظاهر آياته ومعجزاته، أنباؤه مع الملائكة والجن، أي أخبار النبي صلى الله عليه وسلم وأحواله مع الملائكة والجن. فلم يتصل بالملائكة ولم يرى الملائكة ولم يكلم الجن شفاهة إنسان عادي، ولكن لابد أن يكون هذا الإنسان يوحى إليه، لابد أن يكون هذا الإنسان متصل بعالم الغيب، فهو موجود في عالم الشهادة متصل بعالم الغيب، أي إنسان يوحى إليه، وهو حال النبي صلى الله عليه وسلم. ولذا كانت له أخبار كثيرة صلى الله عليه وسلم مع الملائكة والجن. ومعلوم أن الملائكة هي كائنات لطيفة خلقها الله سبحانه وتعالى من نور، خلقت من نور، وهي أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع، يزيد في الخلق ما يشاء، لا توصف بالذكورة ولا بالأنوثة. من وصف الملائكة بالأنوثة فقد كفر، ومن وصفهم بالذكورة فقد فسق، لأن الكفار اعتقدوا أن الملائكة إناثا، فمن يعتقد أن الملائكة إناثا يصير على اعتقادهم فيبقى كفر، وقالوا أنهم بنات الله، تعالى الله عن ذلك. فمن اعتقد أن الملائكة إناث كفر، ومن أراد أن يكرمهم فاعتقد أنهم ذكور فسق، يبقى فاسق وخارج عن إجماع المسلمين. أما الملائكة فهي كائنات لطيفة معصومة لا توصف بالذكورة ولا بالأنوثة، ليس منها ذكر ولا أنثى، ولا تتوالد ولا تتكاثر، وخلقها الله سبحانه وتعالى لعبادته. وهم أنواع كثيرة، وهم أكثر خلق الله. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أطت السماء وحق لها أن تأط. عرف أطت السماء يعني إيه؟ يعني سمع لها صوت من ثقل ما تحمل، زي ما تحمل أنت حمولة كبيرة على سقف من الأسقف، فتحس أن السقف ده ابتدى يعمل صوت، هو ده صوت الأطيط. أطت السماء يعني لو كشفت الحجب وكان للسماء صوت لكان لها صوت، صوت أطيط من ثقل ما تحمله من الملائكة. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: أطت السماء وحق لها أن تأط ما من موضع قدم ولا شب إلا وملك ساجد أو قائم أو راكع يسبح ويذكر الله. فهم عباد كثيرين، ولك أن تعلم أن البشر يحجون في العام مرة، الملائكة من كثرتهم تحج كل يوم، الحج عند الملائكة كل يوم حتى يستوعبوا العدد، وكل يوم يحج من الملائكة في البيت المعمور. البيت المعمور هي كعبة السماء، كما أن الكعبة هي بيت الله في الأرض، فالبيت المعمور هي بيت الله، هو بيت الله في السماء الذي يحج عنده الملائكة. كل يوم 70,000 ملك يحجون في البيت المعمور لا يرجعون إلى يوم القيامة من كثرتهم، يعني ما يتكررش، ما فيش واحد يحج مرتين، ما فيش وقت وما فيش مكان، هي التأشيرة مرة واحدة في العمر. هؤلاء هم الملائكة، كائنات خلقت من نور، لطيفة، معصومة، مكلفة، مكلفة على الراجح، وده مذهب أهل السنة أنهم مكلفون وأنهم عقلاء وأنهم لا يعصون الله ما أمرهم، ليس لهم اختيار، ولكن هم مكلفون ومعصومون أن يعصوا الله، كما أن الرسل والأنبياء من بني آدم مكلفون ومعصومون في آن واحد، فكل الرسل والأنبياء معصومة وأيضا مكلفون، فالعصمة لا تمنع التكليف والتكليف لا يمنع العصمة، لأن اجتمع التكليف والعصمة في أنبياء بني آدم، واجتمع العصمة والتكليف في الملائكة، وهم قادرون على التشكل بالأشكال الشريفة، يعني الملائكة قادرة على التشكل بالأشكال الشريفة، يعني ممكن يأتي ملك في صورة إنسان جميل الصورة، ممكن، كما أتى سيدنا جبريل لرسول الله صلى الله عليه وسلم في صورة رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يعرفه أحد من الصحابة ولا يرى عليه أثر السفر، وسأله عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان وعن الساعة وأمراتها، وقال: ذاك جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، فجاء في صورة إنس شريف الصورة. فالملائكة تأتي قادرة على التشكل بالأشكال الشريفة، وكذلك فتمثل لها بشرا سويا للسيدة مريم لما أرسل إليها سيدنا جبريل لينفخ فيها من روحه، فتمثل لها بشرا سويا. فاستنتج العلماء من هذه الآية أن هناك عالم آخر غير العالم الذي نراه والعالم الذي لا نراه، وهو عالم المثال. عالم المثال تأتي الملائكة فتتمثل في صور ليست هي صورتها الحقيقية ولكن صورة ممثلة، فقالوا أن هناك عالم يسمى عالم المثال من هذه الآية، فتمثل لها بشرا سويا. فأحوال النبي صلى الله عليه وسلم مع الملائكة كثيرة، وكذلك الجن، والجن كائنات لطيفة أيضا، وكلمة لطيفة أي ليست لها جرم، زي الهواء كده احنا نقول عليه لطيف، ليه؟ لأنه ملوش جرم، ممكن تحرك إيدك فيه ويبقى هو موجود برضه، إنما الكثيف ما تعرفش تحرك إيدك فيه داخل طالع تخبط فيه زي الحيط، فالحائط والجدار كثيف، وكذا الإنسان لأنه خلق من طين فهو كثيف، كثيف يعني من مادة من جرم، أما لطيف يعني إيه؟ يعني مادته لا تمنع إنك أنت تحرك نفسك فيه، زي الهواء وزي الضوء، الضوء ما هو مخلوق لكنه لطيف، تقدر تعمل إيدك كده والدنيا منورة زي ما هي، تحرك يدك في الضوء، كذلك ده معنى كلمة لطيف عند العلماء، أي ليس بكثيف. فالملائكة والجن كائنات لطيفة ليست لها كثافة، ولكن الجن خلقوا من نار والملائكة خلقت من نور، والجن ذكور وإناث، والملائكة لا توصف بذكورة ولا بأنوث، والجن يتناسلون ويتكاثرون والملائكة لا تتناسل ولا تتكاثر، والجن مكلفون والملائكة مكلفون، ولكن تكليف الجن تكليف مع عدم وجود العصمة، والملائكة مكلفون مع وجود العصمة، والملائكة قادرة على التشكل بالأشكال الشريفة، والجن قادرة على التشكل بالأشكال الشريفة أيضا، ولكن تتشكل بالأشكال غير الشريفة. يعني ممكن يأتي الجن على صورة أفعى، على صورة ثعبان، على صورة حمار، على صورة كلب، على صورة قط، على صورة فأر، هذه كلها أشكال غير شريفة. الملك لا يأتي على هذه الأشكال غير الشريفة، ولكن الجن قادر أن يأتي في صورة شريفة كصورة إنسان جميل الصورة، وممكن أن يأتي في صورة حقيرة، يجي بصورة صرصار، ممكن حشر، يأتي على أي صورة. وإذا تشكل على صورة من الصور وتمكنت أنت منه من هذه الصورة قتلته، ولذا يخاف أن يتشكل لأنه حصر نفسه وصار جسما، فإذا تمكنت منه قتلته، ولذا يخاف أنه يتشكل. الجن يخاف أنه يتشكل وإن كان عنده القدرة، لكن في بعض الأشقية منهم زي العفاريت منهم يحبوا يتشكلوا عشان يلعبوا بني آدم أحيانا. فأحوال النبي صلى الله عليه وسلم مع الجن ومع الملائكة أحوال كثيرة وأخبار كثيرة تدل على أنه إنسان غير عادي، إنسان متصل بالغيوب وبالملأ الأعلى، لا كما يدعي من كفر برسول الله صلى الله عليه وسلم أنه إنسان عادي مصلح ظهر في العرب وأصلح قوم وجمعهم فقط، ولكن لا يوحى إليه، هم يعتقدون فيه ذلك، ولكن نحن نعتقد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول مبلغ عن ربه، ولا يتكلم من عند نفسه، ولكن يتكلم بالوحي من عند الله، وهذا فرق جوهري بين المسلم وبين غير المسلم. فهذا الفصل يتكلم على أحوال النبي صلى الله عليه وسلم مع الملائكة والجن وهم من عالم الغيب، وإمداد الله له بالملائكة. إمداد الله له بالملائكة أي مساعدة الملائكة للنبي صلى الله عليه وسلم ومعاونتهم له بأمر الله عز وجل. والإمداد يكون في الشيء المحبوب، نحو أمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون، أمددناهم، فالإمداد يكون غالبا في المحبوب. أما المد فيكون في المكروه، زي نمد له من الرحمن مدا في الكافر، فمن كفر بآياتنا اللي هي ايه في سورة الرحمن، في سورة مريم، نمد له من الرحمن مدا، يبقى ده في حالة ايه المكروه. وان كان عند العرب في لغة العرب اساسا ممكن تستعملهم في الاثنين، لكن غالبا الامداد يكون في المحبوب والمد يكون في المكروه في الغالب، وده استعمال القرآن. وإمداد الله له بالملائكة وطاعة الجن له بإسلامهم وانقيادهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فرسول الله هو الرسول الوحيد من بني آدم الذي أرسل إلى الإنس والجن، وكذلك للملائكة على الراجح، حتى إن الإمام السيوطي ألف رسالة في إثبات أن النبي أرسل للملائكة وسماها الأرائك في إثبات إرسال النبي للملائك، فدل على أن النبي أرسل للعالمين، والعالمين يشمل الجن والإنس والملائك. ورؤية كثير من الصحابة لهم أي للملائكة والجن، وكثير من الصحابة الذين اتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم رأوا الملائكة ورأوا الجن. ثم يأتي بعد ذلك بأدلة هذه الأخبار من القرآن ومن السنة، فيقول قال الله تعالى وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. وإن تظاهرا أي وإن تتعاونا على النبي صلى الله عليه وسلم، والخطاب للسيدة حفصة والسيدة عائشة، لأن السيدة عائشة تآمرت مع السيدة حفصة على السيدة زينب بنت جحش، لأن كانت السيدة زينب بنت جحش كانت تحضر للنبي صلى الله عليه وسلم كلما زارها شيئا يشربه أو يأكله، فكان يدخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم فتضع له مثلا عسلا في ماء فيشرب صلى الله عليه وسلم، فغارت السيدة عائشة، خافت أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم يميل أكثر للسيدة زينب، لأن كل ما يخرج من عندها يخرج من عندها وفمه في أثر أنه هو شرب حاجة أو أكل حاجة. فقالت للسيدة حفصة: أول ما تلاقي سيدنا رسول الله خارج من عند زينب قولي له إيه، شممت منك رائحة مغافير، لأن الرسول ما كانش يحب يشم منه رائحة كريهة، ومغافير هذا نبات كريه الرائحة موجود في الصحراء، إذا وقف عليه النحل يطلع العسل في رائحة الرائحة الكريهة دي. علشان الرسول صلى الله عليه وسلم يعرف أن العسل اللي عند السيدة زينب ده مش حلو، يوم ما يرضاش يشربه بعد كده، هي دي المؤامرة. فقالت للسيدة حفصة: أول ما يجي تقولي له كده وأنا إيه أقول له كده؟ فيقول: لا ما فيش مغافير، ده أنا شربت عسلا عند زينب. فتقول: لعل النحل وقف عليه فجاء العسل كريه الرائحة. فلما تظهر على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالرسول صلى الله عليه وسلم حرم على نفسه أن يشربه، فنزلت آية: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك. وهذا هو أحد سببي نزول هذه السورة، لأن في سبب ثاني في موضوع السيدة ماريا القدسية، لي سببين في نزول هذه السورة. فالمهم ربك سبحانه وتعالى دافع على نبيه، أي دي مشكلة بسيطة، غيرة زوجة على زوجها في بيت لا تؤثر على كمال نبوة النبي ولا على عصمته ولا تعكر عليه صفو حياته، وده شيء طبيعي. فتجد أن الله سبحانه وتعالى يتولى الدفاع عن نبيه في هذا الأمر البسيط، فيقول ويوجه الكلام إلى زوجات النبي: إن تظاهر عليه فإن الله، أي إن تتعاون عليه فإن الله هو مولاه، أي ناصره، فإن الله هو مولاه، ومش كده وبس، وجبريل وصالح المؤمنين، اللي هم سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر، قيل أنها هي المقصود بهم في هذه الآية، ومش كده وبس، والملائكة بعد ذلك ظهير، وكل الملأ الأعلى كمان إيه واقف خلف النبي صلى الله عليه وسلم معاونا له ومؤيدا له. وقال في وقعة بدر في سورة الأنفال: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان. إذ يوحي ربك إلى الملائكة، وهم صنف من الملائكة مخصوص مرابط في مكان في السماء الثالثة لينصر المؤمنين إلى يوم القيامة، وقالوا أن هذا خاص بأمة النبي بس، لم تقاتل الملائكة مع نبي من الأنبياء إلا مع رسول الله ومع أمته بعد ذلك إلى يوم القيامة. أما بقية الأنبياء فكانت تأتيهم النصرة من الله بغير ملائكة، بأمر الله بكن، ولكن الملائكة ليشرفهم الله بأنهم يدافعوا عن هذا النبي جعلهم مرابطين ليدافعوا مع صحابة النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعه إلى يوم القيامة، مرابطين وجاهزين لهذا. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، معكم أي بنصري، معكم بتوفيقي. إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا، وذلك كان في بدر، وهذا أكبر دليل من القرآن على أن الملائكة قاتلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال أيضا: إذ يوحي ربك إلى الملائكة، وقال أيضا: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. مردفين أي متتابعين، فرقة بعد فرقة، بمعنى مردفين. وقال أيضا: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن. وإذ صرفنا أي وجهنا وأملنا إليك، أي في جهتك، وجههم الله في جهة النبي صلى الله عليه وسلم، نفرا من الجن أي مجموعة من الجن، والنفر من الجن يعني يبقى من 3-9 تقريبا، يستمعون القرآن، وهم جن نصيبين، مكان يسمى نصيبين، والجن سبب خروجهم انهم يضربوا بقاع الارض، انهم كانوا يستطيعوا ان هم يخترقوا السماء وينصتون في الملأ الاعلى فيسمعوا كلام الملائكة بما اخبرهم الله بما قدره على اهل الارض قبل ان يصل الى الارض، فيعرفوا بعض الاشياء قبل وقوعها. فلما بعث الله نبيه حمى السماء بالشهب، فكان اي واحد من الجن يحاول يطلع عشان يعرف يجد له شهاب الرصد. فلما لقوا ان الحكاية كده وعميت عليهم الانباء يومئذ فهم يتساءلون، فما يعرفوش اي اخبار، فقعدوا يقولوا يا ترى ايه اللي جرى، ما احنا طول عمرنا قاعدين شغالين بنعرف نجيب شوية اخبار نستلقط ونسترق السمع ونجيب اخبار من هنا واخبار من هنا، ايه اللي جرى؟ فاجتمعوا وقالوا طب احنا نضرب بقاع الارض نشوف ايه السبب. فمجموعة راحت شمالا ومجموعة شرقا ومجموعة غربا ومجموعة جنوبا. المجموعة اللي راحت في جهة الحجاز كانوا من جن نصيبين، دول وصلوا شافوا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيتلو القرآن في صلاة الفجر في مكة، فأنصتوا إلى القرآن فعرفوا، قالوا هو ده السبب، هو ده السبب. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. ثم يأتي بعد ذلك بالأحاديث، وبدأ بحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه يبدأ بإسناده المتصل، فيقول القاضي عياض حدثنا سفيان بن العاص اللي هو شيخه في صحيح مسلم الفقيه بسماع عليه قال حدثنا أبو الليث السمرقندي ده من أئمة الحنفية قال حدثنا عبد الغافر الفارسي قال حدثنا أبو أحمد الجلودي نسبة لصنعة الجلود قال حدثنا ابن سفيان، هو إبراهيم بن محمد بن سفيان راوي صحيح مسلم اللي هو قرأ صحيح مسلم على الإمام مسلم نفسه اللي هو ابن سفيان ده محمد إبراهيم بن محمد بن سفيان قال أخبرنا مسلم القشيري النيسابوري صاحب صحيح مسلم قال حدثنا عبيد الله بالتصغير صلحها في الكتاب، هو كتبها عبد الله من مشايخ مسلم ملهمش عبد الله ابن معاذ ملهوش إلا عبيد الله ابن معاذ بس بالتصغير كده فصلحها بالتصغير. حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثني أبي اللي هو معاذ بن معاذ التميمي العنبري قاضي البصرة قال حدثنا شعبة، هو شعبة بن الحجاج شيخ الزهري شيخ الإمام الزهري قال حدثنا شعبة عن سليمان الشيباني قال سمع زر بن حبيش، زر بن حبيش تابعي مات سنة 82 ومات عنده 120 سنة وحضر على كثير من الصحابة ومعظم رواياته عن سيدنا عبد الله بن مسعود. سمع زر بن حبيش عن عبد الله، إذا أطلق عبد الله في الصحابة فقط لا ينصرف إلا عبد الله بن مسعود، فلا يكون عبد الله بن عمر ولا عبد الله بن عمرو بن العاص. إذا قال لك قال عبد الله قال رسول الله تعرف إن عبد الله ده هو عبد الله بن مسعود، فلا يروح ذهنك إلى عبد الله بن عمر ولا عبد الله بن عمرو بن العاص إذا أراد أي واحد من دول يبين اسم أبيه. إنما إذا توقف وقال عبد الله فقط في طبقة الصحابة يبقى يقصده عبد الله بن مسعود، لأنه أقدم إيه الثلاثة في الإسلام. عن عبد الله بن مسعود قال لقد رأى من آيات ربه الكبرى، وده تفسير سيدنا عبد الله بن مسعود، خد بالك بيفسر آية لقد رأى من آيات ربه الكبرى. ايه هي بقى الآية الكبرى دي اللي هو رآها من آيات الله؟ قال سيدنا عبد الله بن مسعود، وهذا موقوف له حكم المرفوع لأنه صعب ان هو يعرف الآية الكبرى إلا إذا أخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم، فده موقوف له حكم المرفوع. قال رأى جبريل عليه السلام في صورته له 600 جناح، يعني آية الله الكبرى اللي أراها لنبيه صلى الله عليه وسلم على تفسير سيدنا عبد الله بن مسعود في هذا الحديث اللي هي في سورة النجم هي رؤيته لسيدنا جبريل عليه السلام، وهو ملك من ملائكة الله عز وجل، بل هو سيد الملائكة كما أن رسول الله سيد الإنس والجن والملائكة، فسيدنا جبريل هو سيد الملائكة ورسول الله سيد الخلق أجمعين صلى الله عليه وسلم. فسيدنا جبريل في صورته الملائكية التي خلقه الله عليها رآه عظيم الخلق 600 جناح، ما بين جناحيه يسد الأفق، جناحين بس منه يسد الأفق. يبقى انت في كون ضئيل جدا، الارض اللي حواليك دي اللي انت عايش فيها ضئيلة. حتى انت بتشوف علماء الفلك من سعة الكون بيحسبوا المسافات الضوئية اللي انت تشوفها دي بالمسافة اللي يقطعها الضوء في سنة. شوف انت الضوء بيمشي بسرعة قد ايه، حاجة كده لمح البصر. هم علشان المسافات شاسعة يقوم ما يقدرش يحسبها لك بالكيلو متر ولا يحسبها بالميل، واخد بالك، فيضطر يحسبها بسرعة الضوء في سنة. فيقول لك مثلا ضوء الشمس ده بيجي لنا في 8 دقايق ضوئية، يعني يفضل مسافر 8 دقايق على ما يوصل لعينك ضوء الشمس. في بعض النجوم بقى تشوف ضوءها مرسل إليك من مئات السنين الضوئية، يعني جاي لك بقاله 100 سنة مسافر على ما وصل لعينك. فانت بتشوف ماضي النجم، ما بتشوفش النجم الآن، ده انت بتشوفه من 100 سنة، لانه على ما وصل الضوء لعينك انت بتشوف ماضيه، ما بتشوفش حاضره، ما بتشوفش واقعه. وعشان كده ربك سبحانه وتعالى قال ايه، ودي لمحة كبيرة في القرآن، قال فلا اقسم بمواقع النجوم، ما قالش بالنجوم، بمواقع النجوم، وانه لقسم لو تعلمون عظيم، لانه لا يعلم موقع النجم في وقته الا الله. انت بتشوف الضوء بقاله سنة وبقاله 6 أشهر وبقاله 2 شهر على حسب بعد النجم، لكن ما بتشوفش موقعه الحالي، لا يعلم موقعه الا الله. انت بتشوف الضوء اللي ارسله لكن هو تغير موقعه. وعشان كده ربك قال ايه، فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظيم. ودي لمح من اللمحات الفلكية في القرآن. فسيدنا جبريل لما يبقى الكون بهذه الساعة الكبيرة، ايه يعني لما يسد الافق في الارض؟ ده الارض دي اذا كان رب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيقول ايه، بيقول ان السماوات والارض، السماوات السبع والارض بالنسبة للعرش للكرسي، بالنسبة للكرسي، والكرسي ده مخلوق من مخلوقات الله، واسع كرسيه السماوات والارض، ربنا خالق مخلوق كرسي وخالق مخلوق تاني عرش غير السماوات والارض. فنسبة السماوات والارض بالنسبة للكرسي، وده مخلوق كحلقة في فلاة، زي خاتم كده ولا دبلة في ايدك رميتها في صحراء شاسعة. شوف انت النسبة دي قد ايه بقى. والكرسي بالنسبة للعرش كحلقة في فلاة، فلاة يعني صحراء، يعني زي خاتم في صحراء. ففين انت؟ فما تستعجبش ان سيدنا جبريل سيدنا رسول الله شاف جناحي يسدان الافق، لان انت في عايش على سمسمة. ده سمسمة كمان تعتبر حاجة بالتكبير بالنسبة لسعة الكون. سبحانه وتعالى، وإنا لموسعون. فسيدنا جبريل، لدرجة إن سيدنا جبريل مثلا لما أهلك قوم لوط بطرف جناحه، بطرف جناح من أجنحته بس، رفعها كده وقلبها، والمؤتفكات أهل، ده جناح واحد مش من 600 جناح بقى، واخد بالك. وربنا قال عليه شديد القوة، قال على سيدنا جبريل لأنه هو اللي خلقه وعارف إمكانياته، شديد القوة سيدنا جبريل. فدي تعرف إيه، فالرسول صلى الله عليه وسلم إيه شاف سيدنا جبريل على صورته الملائكية التي خلقه الله عليها عدة مرات، منها في الإسراء ومنها في مكة بجوار الحرم في مكان كده سموه إجياد، عملوا فيه هناك مستشفى مسمينا مستشفى إجياد جنب الحرم ناحية باب الملك عبد العزيز. في المنطقة دي بقى سيدنا رسول الله في منطقة إجياد شاف سيدنا جبريل على صورته الملائكية، وجد جناحيه يسدان الأفق. لما خرج سيدنا رسول الله بقى في الإسراء والمعراج عن الكون وضيئه، فشاف سيدنا جبريل بقى فيه 600 جناح، لكن لما شافه على الأرض ما شافش منه إلا جناحين بس سدوا الأفق، الباقي مش باين، ما هو الحتة ضيقة مش مكفية. لكن لما خرج في الإسراء والمعراج عن ضيق السماوات والأرض، فتيسر له أن يرى آية من آيات الله الكبرى، وهي عظم خلق سيدنا جبريل وهو مخلوق من مخلوقات الله، ففوجئ بهذه العظمة صلى الله عليه وسلم. ولكن في بعض العلماء قالوا أن الآية الكبرى التي رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليست آية واحدة ولكنها هي آيات كثيرة، منها هذه ومنها رؤيته لله عز وجل، حيث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم على الراجح رأى ربه بعيني قلبه وبصره، ما زاغ البصر وما طغى صلى الله عليه وسلم، رؤيا لا إحاطة فيها، لأن الله سبحانه وتعالى لا يحاط به علما ولا يحيطون به علما، قال ذلك سبحانه وتعالى، وقال لا تدركه الأبصار، أي لا تراه رؤية إحاطة. فالراجح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى ربه رؤية تليق بمقام الله عز وجل بغير جهة ولا إحاطة، وهي هذه هي الآية الكبرى. وقال سيدنا عبد الله بن عباس: أتعجبون أن تكون الخلة لإبراهيم والكلام لموسى والرؤية لمحمد؟ فدي كلها تخصيص، وإن كان اجتمع لنبينا صلى الله عليه وسلم الكلام والرؤية والخلة صلى الله عليه وسلم، لأنه كلم ربه شفاهة مشافهة وتعلم منه التحيات اللي احنا بنقولها في الصلاة، وسمع منه بكله لا بأذنه فرض الصلاة على أمتي، وتردد رسول الله صلى الله عليه وسلم بين موضع مكالمته لله وبين سيدنا موسى بن عمران في السماء السادسة، حتى صارت فرائض الصلاة 5 في العدد و50 في الأجر. وقال سبحانه: ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. والخبر في محادثته صلى الله عليه وسلم مع جبريل وإسرافيل وغيرهما من الملائكة كملك الموت وخازن مالك النار ورضوان خازن الجنة وملك الجبال، ما انتوا عارفين القصص دي كلها، لما نزل له ملك الجبال وقال ايه: ان امرتني ان اطبق عليهم الاخشبين لا اطبقت. فكل دي محادثات بين النبي وبين الملائكة، مش سيدنا جبريل بس ده تكلم، ومش كده وبس، ده كل سماء كان يطرق على باب كبار الزوار، لان السماء دي ابواب، ما تفتكرش السماء دي حاجة كده، دي السماء دي ابواب، كل مخلوق له باب خاص بيه يطلع منه عمله، يصل عمله من باب معين، بحيث لما يجي يموت الباب ده يتقفل ما يتفتحش تاني، ويتفتح باب تاني لواحد تاني اتولد. فكل واحد مولود ليه باب في السماء يصعب اليه منه العمل، ما تختلطش اعمال البشر، كل واحد ليه الباب بتاعه. ولما رسول الله صلى الله عليه وسلم اراد ان يصعد السماء في الاسراء والمعراج صعد من باب مخصوص احنا بنقول عليه باب كبار الزوار، يطرق الباب سيدنا جبريل فيقول له ايه الملائكة: من معك؟ فيقول: محمد. فيقول: او ارسل اليه؟ دليل انه هو معروف في الملأ الاعلى، ما اقول لهمش محمد كذا كذا، هو معروف صلى الله عليه وسلم، بس هم من انشغالهم في العبادة لا يعلمون ما يحدث في الارض الا باعلام الله لهم. فلما فوجئوا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قادم يزورهم فسألوا سيدنا جبريل: أو أرسل إليه؟ قال: نعم. ففتح له الباب وتكلم مع الملائكة ورأى الملائكة وسمع أصواتهم صلى الله عليه وسلم، وهذا ليس خاصا بسيدنا جبريل كما قلت، ولكن تكلم مع سيدنا إسرافيل ومع ملك الجبال ومع مالك خازن النار ومع رضوان خازن الجنة وغير ذلك. وكلمة ملك الموت ده اسم عزرائيل عند المسلمين، عزرائيل عند المسلمين ده ملك الموت ما اسموش عزرائيل، عزرائيل ده اسمه عند اليهود، ملك الموت اسمه عزرائيل عند، واحنا ما عرفناش الاسم ده الا من اليهود اللي اسلموا، فالمسلمين خدوه منهم تلقوه بالقبول ما اعترضوش ولا حاجه، يعني ما هو ممكن يبقى اسمه عزرائيل ما يضرش، لكن ما فيش نص من نصوص النبي صلى الله عليه وسلم على الاطلاق سمى ملك الموت عزرائيل، لكن كلمة عزرائيل دي احنا خدناها من احبار اليهود الذين اسلموا، لان هو ده اسمهم، اسم ملك الموت عندهم في كتبهم القديمة، لكن احنا نسميه ملك الموت، فلو قلنا عليه عزرائيل ما يضرش برضه، لكن لو واحد سمعته قال لك ما فيش حاجة اسمها عزرائيل، يقصد ما فيش الاسم ده، مش ما فيش الملك، ما فيش الاسم ده عند المسلمين يعني ما نعرفوش، لكن جالنا عن اخبار اليهود اللي هم ايه اسلموا. وعلى اي حال لو قلت عزرائيل ما يضرش، لكن انا بس بقول لك معلومه لان ممكن تسمع واحد يقول لك ما فيش اسم عزرائيل ده عند المسلم، يقتل الاسم نفسه. وما شاهده صلى الله عليه وسلم من كثرتهم وعظم صور بعضهم زي سيدنا ايه جبريل زي ما قلنا ليلة الإسراء، كل ده مشهور ومعروف، ده احنا اتكلمنا في الإسراء والمعراج السنة اللي فاتت، قعدنا 3 شهور كل خميس نتكلم في الإسراء والمعراج، أيام ما كنا بنتكلم في فصل فصول الإسراء والمعراج وشاف ايه الرسول صلى الله عليه وسلم وايه اللي حصل فيها، فكل دي أخبار مشهورة لدرجة ان المسلمين تلقوها بالقبول منذ قرون عديدة وبيسمعوها وعارفينها. وقد رآهم بحضرته جماعة، يعني وقد رأى الملائكة دول بحضرة النبي أي بحضوره صلى الله عليه وسلم جماعة من الصحابة، يعني الرسول مش بيكلمهم كده على حاجات خيالات، لا ده ربنا كمان مكنهم ان هم يروه صحابة في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، رأوا الملائكة في مواطن مختلفة أي في مواضع مختلفة وأوقات مختلفة. فرأى أصحابه جبريل عليه السلام في صورة رجل يسأله عن الإسلام والإيمان كما قلنا في المقدمة، ورأى ابن عباس وأسامة بن زيد وغيرهما عنده جبريل في صورة دحية، كان ساعات كثيرة سيدنا جبريل يجي لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم متمثل في صورة دحية الكلبي الصحابي، جميل الصورة، كان صحابي من الصحابة اللي هم جمال في الصورة، يقال إنه أجمل الصحابة صورة سيدنا دحية الكلبي، وأسلم قديما وحضر المشاهد كلها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بدر، ومات في خلافة معاوية بن أبي سفيان، ودحية الكلبي هو اللي أرسله سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم برسالته إلى المقوقص عظيم الروم، إلى هرقل عظيم الروم، إلى هرقل عظيم الروم اللي هو سيدنا دحية الكلبي اللي راح برسالته. فسيدنا دحية الكلبي كان سيدنا جبريل إذا أراد أن يتمثل في صورة رجل كثيرا ما يأتي في صورة دحية الكلب. ورأى سعد، سيدنا سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه، رأى سيدنا جبريل بيقاتل عن يمين النبي وعن يساره في أحد لما تخلى الصحابة عنه، والتفت سيدنا خالد وكان لسه كافر، التفت لأنه انشغل الصحابة والرماة بجمع الغنائم ظنا منهم أن الحرب انتهت، فالتف عليهم سيدنا خالد وكان ما زال على الكفر، فحصل هرج كبير في إيه في صفوف المسلمين، وتكلم إبليس بصوت جهوري وقال أن محمدا قد قتل علشان يثير القلق، اتكلم وطلع صوت، فأشيع أن سيدنا رسول الله قتل لأن كل الناس سمعت الصوت ده بس مش عارفين جاي منين، فحصل هرج كبير، فربنا سبحانه وتعالى أرسل من سيدنا جبريل في صورة مقاتل يقاتل عن يمين النبي وعن يساره في صورة محسوسة حسية يراها الصحابة، لدرجة سيدنا سعد بن أبي وقاص شافه في هذه الصورة. ورأى سعد على يمينه ويساره جبريل وميكائيل في صورة رجلين عليهما ثياب بيض وكانوا يقاتلوا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومثله عن غير واحد، يعني ومثل هذه الأخبار عن أكثر من واحد شافوا الصحابة، لدرجة أن بعض الصحابة شاف السكينة بتتنزل، والسكينة دي مجموعة من الملائكة بتبقى معاها نور، بس نور لا يراه إلا اللي ربنا يكشف ليه، والسكينة دي بتنزل في جلسات الذكر وأماكن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وعند تلاوة القرآن وعند تعليم علوم الشريعة، كل دي بتتنزل السكينة، لأن ربنا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، الحديث المشهور، إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. فكان في أحد الصحابة بيقرأ وهو يصلي في صلاة الليل منفردا في مكانه في خيمته، يقرأ سورة البقرة في قيام الليل، وكان رابط الفرس بتاعه وكان ابنه رضيع نايم جنب الفرس، فبدأ القراءة فتنزلت السكينة لقراءته، فلما الفرس شاف السكينة نازلة سهل ابتدى يتحرك، فالصحابي كل ما يبطل القراية تختفي السكينة فيهدى الفرس، ما هو خايف على ابنه، يحسن الفرس يدوس، وبعدين يجي يعاود القراءة تاني يلاقيها يرجع الفرس تاني يهيج ويسقط، فترك القراءة وتجوز في صلاته حتى انتهى من صلاته، وكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفجر وقص عليه ما قص، فقال له تلك السكينة نزلت لقراءتك، ولو استمريت على ذلك لرآها الناس، لأصبح الناس يراها في المدينة. فيبقى الصحابة، هو في ناس من الصحابة شافوا الحاجات دي كلها، ودي معجزة من معجزات النبي، لأن لولا صدق النبي ما رأى الصحابة شيء. لو هيتبعوا كذاب هيشوفوا ايه؟ مش هيشوفوا لك كده، لكن لأنهم اتبعوا أصدق الخلق فصدقهم الله وجعلهم يروا ما لا تراه الأعين، ودي خصوصية، فأصبحوا من أهل الكشف اللي احنا بنسميهم الوقت، يقول لك ده راجل من أهل الكشف، يعني بيشوف الحاجات اللي الناس ما تشوفهاش. وسمع بعضهم زجر الملائكة خيلها يوم بدر، زجر الملائكة يعني حثهم على السرعة. الرواية دي رواها أبو نعيم والبيهقي عن سيدنا عبد الله بن عباس، إن في اتنين رجالة من بني غفار قبيلة من اليمن، وكانوا كفار مشركين، في وقعة بدر قالوا ايه؟ قالوا احنا هنقف على جبل كده ونتفرج لمن تكون الدائرة، نتفرج على الحرب ونشوف الدائرة هتكون على مين، زي انت ما تلاقي خناقة في الشارع كده وانت لا تعرف ده ولا تعرف ده، تقعد تتفرج فرجة ببلاش بقى، والناس بتحب العنف طول عمرها، حتى افلام العنف بقت منتشرة لما العيال بقوا طلعوا من صغرهم عندهم عنف. فهو بقى شايف بقى معركة وبتاع، جاي هو وابن عمه ومسافرين في السكة، فعدوا على بدر لقوا جيشين هيقابلوا بعض فرجة ببلاش، فوقفوا على جبل عالي كده وقالوا نتفرج لمن تكون الدائرة. فبيقول لك وهو واقف سمع سحابة، شاف سحابة قاعدة بتوطي توطي توطي لحد ما قربت قوي للجبل، وسمع وهو كافر اهو ربنا كشف له، وهو بالرغم انه كافر لان ربنا اراد ليه الاسلام، سمع في السحابة دي حمحمة الفرس، حمحمة فرسان، وسمع بقى الملائكة بتقول ايه؟ بتقول للفرسان بتاعتها اقبل حيزوم اقبل حيزوم. الحديث ده رواه، فبيقول لك ابن عمه مات بالسكتة القلبية، فبيقول هلك ابن عمي في الحال رعبة، مات ما استحملش الصوت ولا المنظر، وفضل هو بقى متحمل المنظر ده لحد ما انتهت المعركة وسافر بلده، وبعد كده رجع اسلم تاني واخبر سيدنا عبد الله بن عباس. فدي الخبر اللي هو بيقول ايه، وسمع بعضهم زجر الملائكة خيلها يوم بدر، وبعضهم رأى تطاير الرؤوس من الكفار يوم بدر. كثير من الصحابة يقول لك كنت اجري ورا المشرك من دول وابتدي اقتله، حاجة اضرب راسه الاقي راسه طارت قبل ما المسه، دي حاجات وقائع شافوها. رأى تطاير الرؤوس من الكفار يوم بدر ولا يرون الضارب، والحديث ده رواه البيهقي عن الأحنف بن قيس عن سهل بن حنيف. ورأى أبو سفيان بن الحارث، وده ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وكان كافر لسه لأنه أسلم يوم الفتح، أبو سفيان بن الحارث ده أسلم يوم فتح مكة، وهو اللي كان ماسك خطام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم أو بغلة النبي في وقعة حنين لما انجلى عنه الناس، اللي هو ايه ابو سفيان ابن الحارث ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، كان في وقعة بدر كان من الكفار لسه. فهو بيحكي بيقول ورأى ابو سفيان ابن الحارث يومئذ اي يوم بدر رجالا بيضا على خيل بلق بين السماء والارض ما يقوم لها شيء، يعني ما يستطيعش يواجهها حد، ده شافها هو كافر. رجالا بيضا يبقى تمثلت الملائكة في صورة إناث بشر رجال، وبيض لونهم أبيض ولابسين أبيض، على خيل بلق، الخيل الأبلق اللي هو أبيض في سواد أو أبيض في بني، يعني تلاقيه إيه غالبه بياض غالبه بياض ويطأ في إيه في سواد أو يطأ في شيء بني، يعني تلاقي رجليه وأقدامه بني أو سودة وبقيت جسمه أبيض، ده الخيل الأبلق. وقد كانت الملائكة تصافح عمران بن حسين، عمران بن حسين الصحابي اللي هو كان مرض مرضا شديدا، وقالوا ان هو نام على ظهره حوالي 20 سنة مستلقي على ظهره مريض، قالوا انه كان عنده البواسير وعنده داء الاستسقاء يعني فشل كبدي، فكان عنده فشل كبدي داء استسقاء، بطنه كبرت كده وعظمت من الماء وكان ما يقدرش يقوم، ولدرجة انه هو عملوا له فتحة تحت قفته عشان يتبرز منها، عملوا له حفرة كده قطعوا له نفس الايه الفراش بتاعه تحت قفته عشان لما يجي يتبرز ما يتقلبش ينزل البراز تحت الفراش. ده سيدنا عمران بن حصين، وكان صحابي من الصحابة الأجلاء، وهو قال إن هو أفضل من سكن البصرة، وتوفي في خلافة سيدنا معاوية بن أبي سفيان سنة 52 هجرية. سيدنا عمران بن حصين، سيدنا عمران بن حصين لما صبر على مرضه كانت مكافئته إيه؟ إن الملائكة تزوره وتصفه ويشوفه، يشوفها عيانا كده مكافأة له على صبره على مرضه. مش احنا الواحد يجي له صداع يقول انا عملت ايه يا ربي، بس قال يعني هو يعني ايه طائع طاع يعني ما فيش بعد كده وما عصاش ربه ابدا، يجي له صداع بس يومين ولا نص ساعة، ده انا ما عملتش حاجة وحشة ابدا وهو كل اعماله زفت، ويا مكال اموال اليتامى، لكن بس ربنا يديله كده علامة يقول انا عملت ايه بس. شفت سيدنا عمران بن حسين الصحابي الجليل 20 سنة نايم على ظهره وبطنه منفوخة وعنده البواسير، لان مرض الفشل الكبدي بيبقى معاه ارتفاع في ضغط الوريد البابي فيعمل بواسير ويعمل دوالي مريء، يقوم يخلي الانسان عنده بواسير توجعه جامد تحت ويعمل له دوالي مريء يقوم يخليه مش عارف ياكل كويس، ولو كل ممكن يجيله قيء دموي كل جامد يعني. فكان عنده المرض ده، فكانت الملائكه تيجي تزوره وتصفه ويشوفها عيانا كده، فلما وصفوا له انه يكتوي فاكتوى، فامتنعت عنه الملائكة لما اكتوى، لأن الكي علاج، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الكي علاج ولا آمركم به، يعني ما انصحكوش به، لأنه الرسول صلى الله عليه وسلم من شفقته على أمته مش عايزهم يمسهم النار حتى في الدنيا. شوف الشفقة بتاعت رسول الله على أمته، يعني بيقولهم الكي ممكن يبقى علاج في بعض الأمراض لكن لا آمركم به، فاعتبروه الصحابة أنه مكروه مباح لكنه من المباحات المكروهة، واخد بالك؟ ده الكي حرام، ده عمل خلاف الأولى بس. فلما امتنع عن خلاف الأولى رجعت الملائكة تاني الصف. ده سيدنا عمران بن حصين رضي الله عنه وأرضاه، نفعنا الله بذكركم. وأرى النبي صلى الله عليه وسلم لحمزة جبريل في الكعبة فخر مغشيا عليه، في حديث رواه البيهقي مرسلا عن عمار بن ياسر ان سيدنا الحمزة عم النبي، شايف النبي رايح جاي يقول لهم جاءني جبريل وقال لي كذا وجاءني جبريل وقال لي كذا، فقال له يا رسول الله انا عايز اشوف جبريل ده. سيدنا حمزة عم النبي بقى عمه وليه غلاوة عنده، فالرسول صلى الله عليه وسلم اسد الله كان يحب حب شديد وكان رضيع النبي رضعوا مع بعض، فكان اخوه من الرضاعة وعمه في نفس الوقت سيدنا حمزة، وكان فارس مغوار معروف شديد. فلما اشتاق الى ان يرى سيدنا جبريل فقال للنبي يا رسول الله ارني جبريل، فرسول الله صلى الله عليه وسلم طلب من سيدنا جبريل ان هو يظهر لسيدنا الحمزة، فقال له في الكعب، اداله معاد وفي الكعب فراح، فاول ما دخل سيدنا الحمزة وبص شاف سيدنا جبريل في صورته غشي عليه اغمى عليه ما تحملش. ها؟ لا ما هو ما تحملش، تصور انت نفسك كده هتشوف سيدنا جبريل هنشوف هتعمل ايه؟ حاجه من الاثنين، يا هتموت بالسكته القلبيه يا هتتجنن وتمشي في الشوارع مجنون ويقولوا عليه مكذوب. على طول كده، ما هو مش هتعرف تتحمل. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي هو اقوى الخلق، قيل ان هو اوتي قوه 70 رجل، وقيل ان هو اوتي قوه 40 رجل صلى الله عليه وسلم، فهو قوي من حيث القوه البدنيه والنفسيه والعقلية قوي صلى الله عليه وسلم. شوف انت بقى سيدنا رسول الله اول مقابلة مع سيدنا جبريل عمل ايه؟ ارتجف ويترعش وزملوني وخشيته على نفسي، ويروح للسيدة خديجة ويجري على ورقة ابن نوفل ويسأل ده ويعمل قلق كبير، فما بالك انت يا مسكين، ده انت لو حد قال لك بخ في الضلمة قلبك هيقف، فما بالك لو شفت انت بقى سيدنا جبريل. فشوف بقى سيدنا جبريل لما ظهر لسيدنا حمزة غشي عليه، فلما فاق بقى حرم بقى يطلب حاجة تاني. وعشان كان انت ما تتمناش انك ترى اشياء ربنا اخفى عنك، يعني ما تتمناش انك انت مثلا لما تزور القبور تسمع سؤال الموتى في قبور، احسن لو سمعته هتتول، مش هتعرف ترجع بيتك تاني، ولا هتعرف تربي عيالك، ولا هتشوف مصالحك. ولو كشف لك احوال اهل النار شفتهم عيانا كده مش هتتحمل، حتى لو عشت في الدنيا لا ينتفع بك، لا تتفع انت بنفسك ولا هينتفع حد بيك. ولو رأيت اهل الجنة في الجنة زي ما كشفت الجنة لاحد الصحابة وهو قاعد الرسول صلى الله عليه وسلم بيقرأ سورة الانسان فيها وصف الجنة اللي بنقراها في فجر يوم الجمعة في الركعة الثانية سورة الانسان، واخد بالك؟ واذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا في الجنة. فالصحابي ده من كتر فهمه لكلام النبي وحضور قراءة النبي كأنه شاف الجنة فشهق فمات، سمع الصورة دي، هي سمعها مرة واحدة من فم النبي من حلاوتها وشوقه للجنة شهق ومات، قلبه وقف، فما بالك لو كان شاف. فعشان كده انت ما تتمناش انك انت تشوف حاجة ربنا قسم لك انك ما تشوفهاش. ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. فربنا فضل علينا الانبياء واجعلهم يتحملوا ان هم يروا هذه الكائنات وهذا الملكوت دون ان يمسهم سوء. فانت ما تتمناش شيء وانت انسان ضعيف، تقعد في اوضه ظلمه كده يجي لك سيدنا جبريل ولا حاجه يطب عليك تروح في داهيه، فما فيش داعي. خليك نايم كده عشان تصحى تصلي الفجر وتقوم تقرا قران وتروح شغلك وتربي عيالك وتعيش محترم بدل ما يجرى لك مشكله. ورأى عبد الله بن مسعود في حديث رواه البيهقي، بعد ما خلصنا مواضيع الملائكة بقى هيبتدي يكلمك على الجن شوية، بدايتها حديث سيدنا عبد الله بن مسعود. ورأى عبد الله بن مسعود في حديث رواه البيهقي الجن ليلة الجن، وسمع كلامهم وشبههم برجال الزبط. رجال الزبط اللي هم ايه؟ في ناس كده تلاقيهم من الحبشة ومن افريقيا طوال ورفيعين وسود وراسهم صغيره كده، هم دول الزبط. فقال لك انه لما شاف الجن سيدنا جبريل، سيدنا عبد الله بن مسعود لما شاف الجن شبههم بقى بدول، يعني قال انه شبه دول شويه برجال الزبط اللي هم النوع ده من البشر. ومعروف ان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قابل الجن حوالي 6 مرات، التقى بالجن حوالي 6 مرات. سيدنا عبد الله بن مسعود في مره منهم كان معاه وخط له خطا وقال له يا ابن مسعود، كان الليله دي سيدنا عبد الله بن مسعود كان في المدينه وكان طلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم ان هو ياكل، ما كانش كلب قاله يومين ولا بتاع ميت من جوه، فراح لسيدنا رسول الله قال له ياكل. كان سيدنا عبد الله بن مسعود الوحيد من الصحابه اللي مسموح له يدخل بيت النبي في اي ساعه من ليل او نهار، سيدنا رسول الله مديله الاذن ده، فدي كرامه كبيره لسيدنا عبد الله بن مسعود، خصوصيه ليه. سيدنا ابو بكر الصديق كان لازم يخبط ويستأذن، شوف سيدنا ابو بكر الصديق، لكن سيدنا عبد الله بن مسعود لا، كرامه دي كده. فراح سيدنا رسول الله قال لعبد الله بن مسعود اذهب الى البيت ان كان هناك شيء يؤكل كله. فذهب الى بيوت النبي التسع لم يجد شيئا ياكل سيدنا عبد الله بن مسعود، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم امكس نام هنا شوية لما يجي لنا حاجة. كان ممكن بقى شوف الحواريين قالوا سيدنا ايه عيسى انزل علينا ملائكة من السماء، لكن الصحابة مكانهم عالي ما يطلبوش دي، يصبروا هم بجوار النبي احسن من ان هم ياكلوا طعام الجنة وهم بجوار النبي. شوف قد ايه دي دليل ان صحابة النبي اعلى من صحابة اي نبي اخر مقام. فقعد، فدخل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فمكث جزء من الليل وبعدين طلع فلقى سيدنا عبد الله بن مسعود لسه نايم، فقال له قم تعالى معايا. سيدنا عبد الله بن مسعود جري وراه قال ده فيها اكله، ما هو الجعان يحلم بسوء العيش، فجري ورا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتوجه النبي جهه البقيع ثم خط له خط دايره، اتاري رسول الله صلى الله عليه وسلم رايح يقابل الجن، فخد سيدنا عبد الله بن مسعود معاه، فراح خط له خط وقال له لا تبرح هذا الخط احسن يتخطفوه، ما هو الجن جم لرسول الله صلى الله عليه وسلم في مكه في الاول خالص لما كانوا جن نصيبين الاولانيين دول، واذ صرفنا اليك نفرا من الجن، دي سوره مكيه وسورة الجن أيضا سورة مكية. فجوم الجن لرسول الله صلى الله عليه وسلم في مكة مرة افتقدوه الصحابة لدرجة أنهم ظنوا أنه اغتيل يعني قتل، وبعدين بعد كده ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرهم أنه هو كان مع الجن وما كانش معه حد في هذه الليلة. في ليلة تانية خرج سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان إيه في مقدمه أظن من الطائف، والتقى بالجن مرة أخرى. التقى بهم ثلاث مرات في مكة وثلاث مرات في المدينة. مرة في المدينة كان معاه سيدنا عبد الله بن مسعود، ومرة كان معاه سيدنا بلال اللي هي آخر مرة، ومرة كان معاه سيدنا الزبير. فالتقى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجن عدة مرات. فالمرة دي بتاعت سيدنا عبد الله بن مسعود. فبيقول لك سيدنا عبد الله بن مسعود وهو واقف، فسمع بقى إيه أصوات عجيبة، مش شايف هو حد، أصوات عجيبة رايحين جايين، جلبة جلبة ومش شايف حد. وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم واقف بيتكلم ويتكلم معاه وهو مش شايف حاجة إلا جلبة بس، واخد بالك؟ فدي كانت الليلة اللي هي. وبعدين لما رجع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد كده وجدوا طعامه، سيدنا عبد الله بن مسعود كل وانبسط. وذكر ابن سعد، ابن سعد اللي هو محمد ابن سعد كاتب الواقدي، ابن سعد في الطبقات ليه كتاب كبير اسمه الطبقات في الصحابة والرجال، عدة مجلات، كاتب الإمام الواقدي وده بصري، أن مصعب بن عمير لما قتل يوم أحد أخذ الراية ملك على صورته. كانت راية المهاجرين في وقعة أحد مسكها سيدنا مصعب بن عمير القرشي الصحابي الجليل اللي هو قتل في معركة أحد، اللي هو معروف ان هم لما جم يكفنوه في ثوبه كان هو طويل، فاول ما يشدوا ثوبه يغطوا رأسه تظهر اقدامه، يجوا يغطوا اقدامه يظهر رأسه صلى الله عليه وسلم. فغطوا رأسه ووضعوا على اقدامه الازخر اللي هو ايه نبات من النباتات. سيدنا مصعب بن عمير كان ماسك راية المهاجرين في موقعة احد، فلما قتل جاء ربنا أرسل ملك في صورة سيدنا مصعب بن عمير عشان يمسك الراية تظل مرفوعة حتى لا يتأثر المسلمون، جابوا في صورة سيدنا مصعب بن عمير. فشوف دي إكرام كبير للصحابة، ويشكر ذكر هذا لأن الصحابة رأوا الراية يمسكها مصعب بن عمير ومصعب ميت. ومن هنا بعض الناس قال لك إن ربنا لما بيحب إنسان وبيسميه يجعلهم الأبدال، والأبدال يعني ربنا سبحانه وتعالى يجعل له أكثر من صورة في أكثر من مكان، يعني يبدله صور في أكثر من مكان. وعشان كده في بعض الصالحين بيعتبر، وإن كان الكلام ده مش شرط تعتقد فيه أنه صحيح أو تعتقد فيه أنه خطأ، يعني اسمعوا من هنا وطلعوا من هنا ما يضرش. فبيقولوا أن إيه، والوقائع دي ساعات تحصل، أن واحد مثلا يقولك في موسم الحج يشوفوا واحد على صورة إنسان أنت تعرفه وتحاول تنادي عليه ما يسمعكش، وبعدين ترجع تقول له أنت كنت في الحج، يقول لك لا ما كنتش في الحج. فقالوا أن ربنا سبحانه وتعالى بيرسل ملائكة على صور بعض خلقه إكراما لهم في مواضع الطاعات اللي هم كان عندهم أمل شديد أن يبقى فيها لكن منعوا قهرا. وعشان كده قالوا أن سيدنا عبد الله بن المبارك كان بيعد نفسه للحج، حج التطوع، كان حج كتير قبل كده، فلما أعد نفسه للحج وهو في طريق الحج على مشارف الصحراء شاف امرأة بتحفر في الأرض وخدت جيفة، يعني طائر ميت، جيفة ميتة بتاخدها وتخبيها في الطرحة بتاعتها وحتجري. فقال لها مالك يا امرأة، أما تعلمين أن الميت حرام؟ قال إليك عني فإنك لا تدري ما بي، فإن أطفالي جوعة، وإن الله قال فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، هيموت. فصعبت عليه، فراح مديها كل نفقة الحج اللي كان هيسافر فيها، كان موضبها في صرة كده، وراح مديها لها وقال لها خدي أنفقي على أولادك، وراح راجع بلد وما رضاش يحج. ده سيدنا عبد الله بن المبارك. فبيقول لك الناس اللي كانت في القافلة بتاعته رجعوا، وأول ما قابلوه بعد ما رجعوا بيقولوا انت كنت معانا في كل المواقف والنادي عليك ما تردش، انت كنت مشغول في ايه؟ قال لهم ده انا رجعت والله ما عملتش حاجه. فمن هنا قالوا ان ربنا سبحانه وتعالى مثل هذه القصص على مر العصور، قالوا ان ربنا سبحانه وتعالى بيجعل بعض الملائكة تاخد صور من أراد من خلقه حتى يحضروا بعض مواضع الطاعة إكراما له، إكراما له. فدي صورة من الصور في سيدنا مصعب بن عمير لما قتل في أحد، ربنا سبحانه وتعالى أرسل ملك خد صورته. ودي القصة اللي هو بيحكيها اللي هو ذكرها ابن سعد، قال أن مصعب بن عمير لما قتل يوم أحد، وده قتله ابن قميئة الكافر خطأ منه، كان فاكره هو ده رسول الله، ابن قميئة الكافر رايح يقتل سيدنا رسول الله، فظن اللي ماسك الراية مين؟ سيدنا رسول الله، ففضل قطر اللي ماسك الراية وراح قتل. وأول ما قتلوا أشاع في الجيش إنه قتلت رسول الله، مات محمد بن عبد الله، لقطها مين؟ إبليس، راح إيه مصوت بيها، مصوت بيها صوت كبير لما سمع كل أهل المعركة إن رسول، فآمن الرسول صلى الله عليه وسلم وقف بصوت جوري وقال: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، وكررها صلى الله عليه وسلم كثيرا، فإيه علشان يكذب إبليس اللعين. فلما قتل مصعب بن عمير بن قميئة كان بيظن ان ده رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما قتل يوم احد اخذ الراية ملك على صورته، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: تقدم يا مصعب. فقال له الملك: لست بمصعب. فعلم انه ملك. الرواية دي بتبين لك ان الرسول ما كانش يعرف ان ده ملك، لكن الراجح رواية ابن ابي شيبة ان رسول الله كان يعرف انه ملك، لكن لما جاء على صورة مصعب ناداه على الصورة التي ظهر عليها حتى يثبت احوال من حوله، فظن الملك ان رسول الله لا يعرف، فقال له: ايه، انما انا ملك او لست بمصعب. فعلم النبي صلى الله عليه وسلم انه ملك. وقد ذكر غير واحد من المصنفين زي البيهقي وابن مكولة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: بينا نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ أقبل شيخ بيده عصا فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه وقال صلى الله عليه وسلم: نغمة الجن. انت راجل جني، صوتك ده صوت الجن، لان الرسول كان عنده خبرة بيهم، فقالوا على صورة شيخ كبير جني، قالوا على صورة شيخ كبير. فقال صلى الله عليه وسلم: نغمة الجن، من انت؟ قال: انا هامة ابن الهيم ابن لاقس ابن ابليس. منسب، واخد بالك ده ايه؟ عايش قرون. قال له: انا هامة ابن الهيم ابن لاقس ابن ابليس. يعني بينه وبين آدم الجن اللي هو إبليس ده يعتبر زي آدم البشر أبوهم، بينه وبين أبو الجن كلهم ثلاثة ولا أربعة، وبيروح يقابل سيدنا رسول. الحديث ده قال عنه ابن الجوزي أنه موضوع، وقال أيضا ابن نصر وابن شاهين أنه لا أصل له، والشهاب الخفاجي في نسيم الرياض على شفا عياض قايل أنه هو روية من طرق عديدة لا تجعله من موضوع، ولكنه حديث ضعيف، ضعيف بس، لكنه ما نقدرش نقول عليه موضوع. ده رأي الشهاب الخفاجي، وإن كان ابن الجوزي ذكره في الموضوعات، وابن نصر وابن شاهين قالوا إن هو لا أصل له. ده حديث إيه اللي هو هامة ابن الهيم ابن لاقس ابن إبليس. فذكر ده حديث طويل بقى حوالي صفحة كده لما تقعد تقرأه، إن هو كان لقي سيدنا نوح وكان مع سيدنا نوح وقعد يلوم سيدنا نوح لما دعا على قومه لحد ما سيدنا نوح بكى، وانه فضل ماشي مع سيدنا وقابل سيدنا هود ومشي مع سيدنا لوط وقابل سيدنا موسى وشغال سارح مع الانبياء، والايام والسنين بتجري وهو ما بيموتش فبيقابل الايه؟ ما تقولش كده، ما بيقولش كده. فالمهم فسيد ايه، فهام ده ابن لاقس ابن ابليس، هام ابن الهيم ابن لاقس ابن ابليس. فذكر انه لقي نوحا من بعده ومن بعده، لقي نوحا ومن بعده اي من الانبياء في حديث طويل، وان النبي صلى الله عليه وسلم وجاي لرسول الله ليه بقى؟ بيقول له انا جاي لك علشان تعلمني سور من القران، لان ابراهيم علمني صحف ابراهيم، وداود اتعلمت منه الزبور، وموسى اتعلمت منه التوراة، وده اتعلمت منه الانجيل، فانا جاي لك اتعلم منك شوية من القرآن. فالرسول صلى الله عليه وسلم علمه سورة المرسلات والنبأ والشمس وضحاها والتكوير، بعض سور القرآن، وانصرف، والمعوذات. وذكر الواقدي قتل خالد ابن الوليد عند هدمه العزة للسوداء التي خرجت له ناشرة شعرها عريانة فجذلها بسيفه. العزة دي كانت شجرة كانت موجودة عند غطفان مستخبية فيها جنية أنثى في صورة امرأة، كانت مستخبية في صورة لا يراها الناس، فكانت تعمل أصوات وتطلع كلام من الشجرة، فظن أهل الجاهلية أن الشجرة دي شجرة مقدسة فعبدوه من دون الله وقاموا يسجدوا ليها، دي العزة. فلما جاء سيدنا خالد بن الوليد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يروح يهدم العزة، يعني يقطعها. وراح سيدنا خالد بقى يقطع في الشجرة ويقول يا عزة كفرانك لا غفرانك، إني قد سمعت الله قد أهانك. وهو قاعد ده من نوع من من الشعر القصير اللي هو الجزل كده، اللي كان الصحابة تحب ترتجز بيه وهي بتعمل أعمالها، زي ما قلت لك الصحابة كانت عادتهم يرتجزوا هم فكان يقول لها يا عزة كفرانك لا غفرانك فإني قد سمعت الله قد أهانك، وينزل عليها بالسيف. فلما ابتدى هيقضي عليها خالص، بس لقى طالع من وسطها امرأة عريانة وشعرها منكوش وسوداء، فرح قتلها سيدنا خالد بن الوليد. فقال رسول الله عنها إنها شيطانة كانت تسكن داخل الشجرة لتعبد من دون الله، فلن تعبد بعد اليوم. واخد بالك؟ فدي اهو سيدنا خالد اهو شاف جنية وقتلها بسيف في سورة امرأة. كل ده جايب لك الصور دي كلها، دي من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر الواقدي قتل خالد عند هدمه العزة للسوداء التي خرجت له ناشرة شعرها عريانة فجزلها، يعني قطعها منها جزل جزل، يقول لك انا هعملك جزل جزل يعني اقطعك حتة حتة شرائح، فجزلها يعني قطعها شرائح بسيفه. وأعلم النبي صلى الله عليه وسلم فقال له تلك العزة، وفي رواية لن تعبد بعد اليوم. وقال صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح رواه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه إن شيطانا تفلت البارحة ليقطع علي صلاتي. شيطان بقى خبيث لئيم الجاي بيتشطر على سيدنا رسول الله ما يعرفش، ما هو ده دليل ان هو بقى عنده جهل، الجاي بشهاب من النار عايز يحرق بوجه النبي وهو بيصلي. فالرسول صلى الله عليه وسلم شايف، الرسول صلى الله عليه وسلم يشوف الاشياء اللطيفه، لانه ربنا اعطاه القدره على ذلك. ومش كده وبس، ده كان يرى من امامه كما يرى من خلفه كما يرى من امامه. وكان يقف صلى الله عليه وسلم في القبلة باصص للقبلة كده ويقول استقيموا ولا تختلفوا فإني أراكم من وراء ظهري كما أراكم من أمامي، يقول للصحابة كده صلى الله عليه وسلم. فكان الرسول صلى الله عليه وسلم ليه خصائص خاصة به، ربنا اداله قدرات، هو بشر لكنه ربنا سبحانه وتعالى أكرمه على البشر فجعل له قدرات كبيرة كثيرة، منها دي ومنها أنه هو يرى الجن. يمكن أنت لو شفت الجن هتتخيل، هم بيبقوا قاعدين ماشيين بيجروا معانا في الشوارع وبياكلوا ويشربوا، ويدخل معاك البيت ممكن، ولو ما سمتش ياكل معاك، ولو ما سمتش قبل ما تنام ينام معاك، ولو ما سمتش قبل ما تأتي امرأتك يجامع معاك، وعامل شغل موفضيين. لكن لكن الرسول صلى الله عليه وسلم كان عنده القدرات انه يرى، فشاف الشيطان ده بتفلت عليه البارحة، دليل انه كان مقيد وبعدين تفلت من قيده وخرج على رسول الله عايز يحرق الوجه الشريف بالنار. فرسول الله صلى الله عليه وسلم مسكه كده فانقلب في يده كالهرد، بقى عامل زي القطة. فخنقه صلى الله عليه وسلم بيده حتى أحس ببرد ريقه على يده، يعني طلع لسانه خلاص هيموت، وأراد أن يربطه في سارية المسجد، فتذكر دعوة أخيه سيدنا سليمان: رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. فالرسول صلى الله عليه وسلم تواضعا تركه بعدما ورّاله العين الحمر، ترك بعدما قهره صلى الله عليه وسلم إكراما لدعوة سيدنا سليمان حتى لا ينافسه في دعوته بعدما أمكنه الله من ملك سليمان على الجن، ودي إكرام. وسيدنا سليمان لما طلب ملكا لا ينبغي لأحد من بعده، ما نقولش بقى زي ما قال الحجاج ابن يوسف وكان فاسق، قال لك ده راجل أناني قوي، قال يقول على سيدنا سليمان كده، قال علشان عايز حاجة ما تتيسرش لغيره، ليه كده؟ ليه الأنانية دي؟ غباوة. ولذا فسقوه، اللي يعيب في ايه؟ في نبي من الأنبياء يفسق. كل نبي له معجزة يعجز بها الخلائق تدل على أنه مبلغ عن ربه، فسيدنا سليمان أراد أن تكون معجزته هي ملكه، هي دي معجزته اللي تدل على أنه نبي مرسل، فأراد أن يكون ملكه هذا هو دي عين معجزته، لأنه هو كان ملك نبي من أنبياء بني إسرائيل، وبني إسرائيل ما يحبوش إلا الملك والمال والجبروت والسيطرة، فأراد أن يقهرهم ليتبعوه، فقهرهم بالملك والسلطان. كل ما يبقى ملكه عظيم عارف ان النفوس دي نفوس خسيسه، ما تنفعش تتبع الا ملك ويكون عنده غنى وعنده قدره وعنده سيطره، فطلب من الله ان يبقى عنده ملك يناسب انه يؤمن به قومه فيتبعوه. فده سيدنا سليمان اراد ذلك. بالرغم من هذا الملك، يقال ان سيدنا سليمان كان يشرب الماء في قحف من فخار، شوف التواضع، وكان يأكل كثرة خبز بلا إدام لما يجوع، مع إن عنده الملك ده، فدليل إنه خد الملك مش شهوة للدنيا، ولكن أخذ الملك ليصل به إلى إثبات نبوته لبني إسرائيل فيعبدوا الله ويوحدوه ويتبعوه، فدي المعنى. وقال صلى الله عليه وسلم: إن شيطانا تفلت البارحة ليقطع علي صلاتي، فأمكنني الله منه فأخذته، فأردت أن أربطه إلى سارية من سواري المسجد، يعني أربطه في عمود من أعمدة المسجد، وكانت أعمدة مسجد النبي عبارة عن نخيل، جذوع نخل كده، فدي أعمدة إيه؟ تعرفها منين الوقت لما تروح تزور المسجد النبوي؟ هقول لك حتة حلوة، لما تروح تزور المسجد النبوي تعرف السواري بتاعة النبي كانت فين بالظبط. في أعمدة في الروضة وبره الروضة، تلاقي العمود عامل لك عليه تجزيعات كده، عامل لك أرضية بني وتجزيعات كده مجزعة، يعني خطوط أقلام صفراء بماء الذهب، شفتها دي؟ وفي أعمدة تانية مطمصة كلها، الأعمدة اللي فيها التجزيعات دي هي دي سواري النبي، مواضع سواري مسجد النبي القديم، حافظوا عليها وعملوا الأعمدة فيها العلامة دي. ها؟ لا ده أنا كنت لسه هناك في رمضان. لا لا لا، إلا شوف كده قرب للروضة. لا ما أنا كنت هناك، تعال بقى أنا أوريها لك، نتقابل هناك، هنتقابل هناك، أنا كنت هناك والله. يبقى أنت إيه؟ يبقى أنت يمكن بعدت شوية، أصل إيه؟ لو بعدت شوية بيبقى كله مطمون، لكن لو قربت قرب الروضة هتلاقي يظهر لك بقى الأعمدة اللي فيها، منها عمود السيدة أسطوانة السيدة عائشة ومنها كده، وحوالين الروضة بره الروضة في حاجة بسيطة برضو في شوية أعمدة معمولة بإيه؟ بالخطوط دي. دي اللي هي السواري بتاعة مسجد النبي الحقيقية، لكن حدود الروضة تلاقي أعمدتها بيضة، أعمدة الروضة بيضاء بس وسجادها أبيض، عاملين يعلموها، إنما بره الروضة تلاقي السجاد إيه؟ أحمر زي كده عادي. وفي جزء حدود المسجد القديم تلاقي عامل لك كده حدود المسجد القديم علامة خضراء، وانت داخل في الجزء المصلل يقول لك حدود مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم القديم، عشان تعرف دي الحدود اللي كان بيصلي فيها الصحابة بس. بعد كده الاتساع للجهة التانية دي كان اتساع سيدنا أبو بكر عمر بن الخطاب، هو اللي وسع الجهة دي، والصحابة كانت تحرص انها تصلي في الحدود القديم، فسيدنا عمر بن الخطاب لما وسع لقى ان الحتة الموسعة دي الناس بتهرب منها وعايزة تصلي في الحتة القديمة اللي كان سيدنا رسول الله، فقال: والله إنه مسجد رسول الله ولو مد إلى صنعاء اليمن، يعني مفيش داعي انكم تتكربسوا في الحته دي، احنا موسعين عشان نوسع الناس، فتصلي في اي حته واطمئن. فالمهم كان ايه، الرسول اراد ان يربطه الى ساريه من سواري المسجد حتى تنظروا اليه كلكم، فذكرت دعوه اخي سليمان. شوف احترام النبي بقى صلى الله عليه وسلم. الرسول لما ربنا خيره ان يكون ملكا نبيا او عبدا نبيا، اختار ان يكون عبدا نبيا صلى الله عليه وسلم. فلما تواضع لله رفعه على سائر الانبياء، لان من تواضع لله رفع، فصار هو سيد الانبياء صلى الله عليه وسلم. فذكرت دعوة أخي سليمان، رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب، فرده الله خاسئا فبعد عننا. والباب ده باب كلام النبي مع الجن ومع الملائكة، باب واسع، بس هو جاب لك منه مقتطفات قصيرة كده في فصل قصير صغير عشان ينبهك إلى نوع من المعجزات اللي انت مش واخد بالك منه، اللي هي ايه، نوع من المعجزات الخفية في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. وننتقل الى الفصل 27، ناخد جزء منه علشان الفصل اللي فات ده قصير، والفصل الجاي ده نكمله المرة الجاية مع الفصل اللي بعد ان شاء الله. الفصل 27، ومن دلائل نبوته وعلامات رسالته صلى الله عليه وسلم ما ترادفت به الاخبار، اي تتابعت وتواترت عن الرهبان والأحبار وعلماء أهل الكتاب، حتى قبل مبعث، بل قبل ولادته، ده قبل ولادة النبي ومبعث النبي، كانت الأخبار في بقاع الأرض تضج أن هناك نبي يبعث في هذا الزمان، وأن مبعثه في مكة ومهاجره في المدينة. في أكثر من كده؟ فكانت تقريبا لدرجة أن يوم ما تولد سيدنا رسول الله نفسه، يوم الولادة خرج نجم رأى يهودي من أحبار اليهود، وعارف أن النجم ده لا يخرج إلا لولادة نبي، لأنه عنده في التوراة كده، وقاعد هو مرابط في مكة، هو بلده مش مكة، اليهودي ده كان قاعد مرابط في مكة في الفترة دي، لأنه عارف أنه قرب خلاص ميلاد النبي المنتظر، وكان إيه مش عايزه يتولد من العرب دول، نفسه يتولد من سلالة بني إسرائيل. فأول ما اتخرج النبي، خرج النجم ده في هذه الليلة، مشي رجل عجوز بعصايته في مكة يسأل هل ولد عندكم مولود الليلة، يسأل كل باب، كل واحد يقول له لا، ما حدش اتولد، وهو يحمد ربنا يقول يمكن اتولد في حتة تانية عند بني اسرائيل بقى، كل ما يعرف يقول الحمد لله، لحد ما جاء عند ايه، قرب شعب بني طالب، فقالوا له ولد لآمنة بنت وهب ولدا اليوم في الليلة دي، وسماه جده محمدا. فقعد يصرخ في طرقات مكة ويقول ضاعت النبوة من بني إسرائيل، ضاع، وقعد يعيط. كل ده هو لسه بيتولد مولود، كل دي أخبار اهي، كل دي أخبار. وشوف انت حديث ورقة ابن نوف مع السيدة خديجة، كان قبل مبعث النبي او عند مبعث النبي، وقال لها أخبار ايه. فالفصل ده موضوعه ده، موضوع الأخبار اللي كانت منتشرة قبل ميلاد النبي وقبل مبعثه صلى الله عليه وسلم بصفاته وصفات أمته، قبل أن يظهر وقبل أن تظهر أمته، كان معلوم عند علماء الكتاب، بل معروف أن اليهود لم يسكنوا المدينة المنورة أصلا إلا انتظارا لمهجر النبي، لأنهم كانوا عارفين منذ قرون طويلة أن دي مهجر النبي المنتظر الخاتم. فقالوا طب احنا نسكن المدينة دي ونعيش فيها ونتوالد ونتكاثر لحد ما يجي عشان ننصره وننتصر به على العرب. ففضلت تمر عليهم الايام والليالي والسنين لحد ما جاء سيدنا رسول الله، كفروا به للأسف، ولدرجة ان كانوا يستفتحون على الذين كفروا لما كانوا يحاربوا الاوس والخزرج، ما كانوش يعرفوا ان في نبي هيظهر الا من علاقتهم باليهود. كل ما يحاربوا اليهود يقولوا ايه، اللهم بالنبي الخاتم الذي هو محمد انصرنا عليه، فينتصروا. يقولوا مين محمد ده، مين النبي، يقولوا ده ايه نبي هيبعث في جزيرة العرب ودي مهجره، ولما يجي هنقتلكم قتل عدوى ثمود. ففضلوا كل ما يحاربوهم يقولوا لهم كده ويقرفوهم لحد ما جاء ظهر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا هو ده اللي بيقول لكم عليه اليهود، الحقوا اتبعوه قبل ما يتبعوه ايه ويقتلوكم. فكل ده كانت أخبار مؤهلة القلوب والنفوس إلى أن هذا النبي هو النبي المنتظر. وربك سبحانه وتعالى بيقول إيه، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا من الذين أوتوا الكتاب ليعرفونه كما يعرفون أبناءهم، يعني أكثر، لدرجة أن عبد الله بن سلام قال والله إني أعرفه أكثر من ابني، لأنه هو لا يثق في زوجتي ما فعلت، هل الحمل اللي بطنها ده منه ولا لعبت بدلها، لكن رسول الله ده يعرف أكثر كمان. شوف قد إيه. فالموضوع الفصل ده هو موضوع الأخبار اللي كانت منتشرة في جزيرة العرب وما حولها من البلدان بأوان مبعث هذا النبي المنتظر. فيقول ما ترادفت به الأخبار عن الرهبان، والرهبان جمع راهب، وهم عباد النصارى، ومنهم بحير الراهب معروف، والأحبار اللي هم علماء اليهود وعلماء أهل الكتاب، من باب إيه؟ جمع الخاص على العام، عطف العام على الخاص، يعني الأحبار والرهبان ده خاص، وعلماء أهل الكتاب يشملهم، فكأنه عطف الخاص على العام. من صفته صلى الله عليه وسلم، عطف العام على الخاص، من صفته وصفة أمته صلى الله عليه وسلم واسمه وعلاماته وذكر الخاتم الذي بين كتفيه. أديك أنت شفت سيدنا سلمان الفارسي لما قصة إسلامه، وجاب له الأول التمر وقال له هذا صدقة لك ولأصحابك عشان يختبر، فالرسول امتنع أن يأكل، فعلم أنه لا يأكل الصدقة، بيعمل اختبار الأول شوفه هيأكل ولا لا، فجاء ثاني يوم جاب له تمر وقال له هدية لك ولأصحابك، فأكل وأكل، فعرف أنه لا يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة. فنقص علامة بقى تانية غير العلامة الثالثة، لأنه العلامة الأولانية أن دي مهجره، المدينة دي المنورة مهجره، فجاء هاجر وجه، دي أول علامة. العلامة الثانية أنه هو لا يأكل الهدية الصدقة ويأكل الهدية، فلقى أنها متوفرة فيه، فأراد يشوف العلامة الثالثة أنه هو يبقى خاتم النبوة بين كتفيه، فراح واقف جنب النبي صلى الله عليه وسلم وأراد أن ينظر بين كتفيه، فالرسول صلى الله عليه وسلم عالم ما يريد فرفع له رداءه، فلما رأى الخاتم أكب على قدمي النبي يقبله سلمان الفارسي، وعرف أنه هو ده النبي اللي مكتوب في الكتب، لأنه كان راجل مطلع، اتبع اليهودية فترة واتبع النصرانية فترة واطلع على أخبار النبي، ولما عرف أنه هو ده مكان مهجره فضل عايش هناك مستنيه لما يجي يتبع. وما وجد من ذلك في أشعار الموحدين المتقدمين من شعر تبع والأوس بن حارثة وكعب بن لؤي وسفيان بن مجاشع وقص بن ساعدة. نمسك واحد واحد. تبع، تبع ده من ملوك اليمن، كان في أربعة تبابعة، يعني أربعة ملوك في اليمن يسموا تبع، وكانوا هم أصلا من سبأ، وسبأ ده قلنا كان ولد عشرة من الأولاد، لكن تفرقوا، ستة عاشوا في جزيرة العرب في تهامة، جزء منهم راح المدينة اللي هي كانت اسمها يثرب، وجزء منهم سكن في مكة وفي الطائف، وجزء تاني سكن في اليمن، فضل في اليمن زي ما هو حضرموت، وجزء تالت راح الشام. امتى الكلام ده؟ لما حصل، لما تهد سد مأرب، لما هدم سد مأرب، لان قالوا ربنا باعد بيننا بين اسفارنا وظلموا انفسهم فجعلناهم احاديثا ومزقناهم كل ممزق، فنشرهم، فربك نشرهم، مزقهم كل ممزق في جميع اجزاء الجزيرة. ملك سبأ ده كان اصلا معاصرين لسيدنا سليمان، كانت تملكهم امرأة ملكة منهم، وكانوا عايشين هناك مستقرين، فلما ذهبت الى الشام وتزوجت سيدنا سليمان، كان سيدنا سليمان قبل سيدنا موسى بكتير، سيدنا موسى جاء بعد كده بكتير، لا سيدنا سليمان كان بعد سيدنا موسى بكتير، كان بعد سيدنا موسى، لانه كان سيدنا سليمان ابن داود، وداود كان مع طالوت، وطالوت كان مع يوشع، ويوشع كان اللي بعد سيدنا موسى بالترتيب كده. فالمهم ان هم اهل سبأ دول تفرقوا في البلدان، فجزء منهم طلع منهم الانصار اللي هم الازديين، طلع منهم الانصار الاوس والخزرج، وجزء منهم عاش هناك في الشام، ومنهم الغساسنة ومنهم الكلدانيين وغيرهم وغيرهم، وجزء منهم ظل في اليمن اللي هم حمير ومن معهم، وجزء منهم عاش في مكة اللي هي منهم قريش وغيرهم. فكل دول أصلهم للجد الأعلى اللي هو سبأ، اللي هم بعد كده تزوجوا من سيدنا إسماعيل، وجا منهم معد ابن عدنان جد النبي صلى الله عليه وسلم. فالمهم تبع ده ملك بقى من ملوك حمير، من ملوك اليمن، كان في قديم الزمان سمع ان قرايبه وولاد عمومته الاوس والخزرج في المدينة اليهود مستضعفينهم، وكل شوية يحاربوهم ويضربوهم، وكان هو منتصر وقوي. فطلع من اليمن وخد جيش كبير، هو معاه 2 من احبار اليهود، وراح رايح على ايه، على المدينة يثرب عشان ينصر الاوس والخزرج على اليهود ايه ابناء عمومته. فحاصر المدينة وابتدى يقاتلهم، فخرج عليه عالم من علماء اليهود من المدينة اسمه شامول، وقال له انك لم تقدر على هذه المدينة، فانها مهجر نبي يبعث في اخر الزمان، ونحن ننتظر فيها حتى يبعث فننصره وننتصر به ونتبعه، فارجع احتل. طب بعد كان معاه 2 من احبار اليهود عايشين معاه ايضا في اليمن، فكانوا بيقولوا له فعلا الكلام ده، فصدقهم. فراح راجع وامن بسيدنا محمد قبل ان يولد بمئات السنين، وقال شعر تناقلته العرب، فجبت لك منه بعض التفاسير. بيقول لك هنا قال ايه: شهدت على احمد انه نبي من الله بارئ النسم. ده كلام تبع لما سمع الكلام ده، بيقول شهدت على احمد انه نبي من الله بارئ النسم، النفوس يعني، حتى انت تقول مصر 60 مليون نسمة يعني نفس. شهدت على احمد انه نبي من الله بارئ النسم، من الله بارئ النسم، فلو مد عمري الى عمره لكنت وزيرا له وابن عم، وجاهدت بالسيف اعداءه وفرجت عن صدره كل غم. دي شعر طويل قاعد يقوله طبع، وملأ بيه ايه البلاد، وراح راجع من المدينة على مكة، طاف بالبيت وكسى الكعبة، وكان هو اول من كسى الكعبة. كانت قبل كده الكعبة حجارة بس مش مكسية، فكان اول من كسى الكعبة طبع. فآمن بالنبي قبل ان يبعث، قبل ان يولد بمئات السنين. والأوس ابن ايه، ابن حارثة، اللي هو ينتسب اليه الأوس، اللي هي قبيلة الأوس اللي في المدينة، ده جدهم الأعلى الأوس، والأوس بن حارث، وده من ذرية سبأ أيضا، وكان معاصر لحاتم الطائي، وكان معاصر لحاتم الطائي، وكان صديق لي. وكلمة الأوس يعني العطية. وكان برضو يذكر النبي صلى الله عليه وسلم في خطبه وفي شعره، ويقول إنه هو حيظهر. كل الحاجات دي كانت بتؤهل النفوس على مر العصور، لحد ما جاء النبي وجد أتباع صلى الله عليه وسلم. وكعب بن لؤي، ده جد النبي السابع، مش الرسول صلى الله عليه وسلم، محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن كعب بن لؤي بن فهر بن غالب، اهو ده كعب بن لؤي، اهو جد النبي السابع. كعب ده جد النبي السابع، ده هو اول من جمع الناس في الجمعة، بكل يوم جمعة يجمع الناس ويخطب فيهم، وصارت الجمعة سميت جمعة، هو اللي كان اسمها قبل كده عروبة، يوم عروبة، ما كانش اسمه يوم الجمعة، فسماه هو الجمعة كعب، ده جد النبي السابع. وكان يجمع الناس كل جمعة يحضهم على التوحيد وعلى عبادة الله، على ملة إبراهيم، وعلى انتظار نبي من ذريته يبعث في هذا المكان للأحمر والأبيض والأسود. ده كعب بن لؤي اللي هو جد النبي السابع، ولو أشعار كثيرة. وسفيان بن مجاشع جد الفرزدق، والأقرع بن حابس اللي هو كان الرسول قال عليه الأحمق المطاع، اللي هو قال له أنا أفرس منك في الخيل، في الخميس الماضي كنا تكلمنا عنه. جده كان مين؟ كان سفيان بن مجاشع، ده كان قبل مبعث النبي بسنوات طويلة. سفيان بن مجاشع ده كان زعيم قومه، وكان حصل قتل خطأ من قومه، فراح للقبائل يجمع منهم الدية. كان القبائل بقى ايه عندهم شهامة، لما واحد يتزنق في دية حب يقوموا ايه يتبرعوا له بحاجه يروح ايه يدي بها اللي قتل خطا. فهو بيلف على القبائل، مرة على احد القبائل، احدى القبائل، وجد عندهم عرافة كاهنة، وكانوا قاعدين عند الكاهنة دي. فسمع الكاهنة دي قاعدة بتقول لهم ايه، بتقول لهم ان هيخرج من بني هاشم في مكة نبي اسمه محمد يتيم الاب والام، وانه هو هيعمل كذا ويعمل كذا. فسمع الحكاية دي وان النبي ده هيبقى اسمه محمد، فرح مسمي ابنه محمد. فكان اول من تسمى محمد قبل ميلاد النبي محمد ابن سفيان ابن مجاشة. واحنا قلنا اللي تسمم بمحمد قبل ما بعث النبي كانوا اربعة، كان ده واحد منهم، دليل ان كانوا عارفينه باسمه، يعني كان كل واحد حتى بيسمي محمد تيمنا بالاسم الشريف قبل ان يولد صلى الله عليه وسلم. وقس ابن ساعدة، والرسول شاف قس ابن ساعدة، وده كان من حكماء العرب وكان من ايه من نصارى نجران. قس ابن ساعدة من اسقف نجران، لا ده فرق يعني من اسمائه صلى الله عليه وسلم، بس ايهما افضل فيها خلاف، الراجح انه محمد هو الافضل، لكن المغاربة عندهم احمد افضل. اه في الانجيل ما اي مبشرا برسول ياتي من بعد اسمه احمد، فاسمه في الانجيل احمد، واسمه في القران محمد، وفي التوراة احيد. ايوه ايوه الرسول قايل كده، انا اسمي في التوراة احيد وفي الانجيل احمد وفي القران محمد. ايهما افضل؟ كلها اسماء النبي اختلف، احمد ولا محمد، انه اني افضل. المغاربة عندهم احمد افضل، المغاربة، لان عندهم صيغة افعل التفضيل افضل من صيغة المبالغة في ايه في البلاغة. افعل التفضيل احمد ومحمد دي صيغة مبالغة، فعندهم افعل التفضيل اكثر من ايه، دي رأيهم اللغوي. لكن المشارقة كل المشارقة رأيهم ان محمد افضل، وانا ميل لرأي المشارقة، لان الرسول صلى الله عليه وسلم لما بيقول اسمي في القرآن محمد، فالقرآن هو سيد الكتب، فيبقى الاسم في سيد الكتب وسيد اسمائه ما يضر، بس على لسان سيدنا عيسى، على لسان سيدنا عيسى، لكن لما ذكر في القرآن ذكر محمد. فهمت ازاي؟ فاحنا نعتقد ذلك والله اعلم. لكن كل اسماء النبي شريفة صلى الله عليه وسلم، اللي هي القتال، سورة محمد اللي هي سورة القتال. وقص بن ساعدة ده كان من أساقفة نجران، وكان الرسول شافه، كان يقف في سوق عقاظ، والرسول شافه قبل المبعث، قبل ما يعرف انه هو النبي المنتظر صلى الله عليه وسلم. وكان يقعد يسمع كلام قص بن ساعدة في عقاظ، يحض الناس على التوحيد وعلى عبادة الله وعلى انتظار النبي الخاتم اللي هيبعث في آخر الزمان وعلى نصرته، والرسول صلى الله عليه وسلم يسمعه وما يعرفش انه هو صلى الله عليه وسلم. فده ده قص ابن ساعدة الإيادي بضم القاف، قص ابن ساعدة، وإن كان المشهور يقول لك الناس قص ابن ساعدة، لكن هو الراجح بضم القاف تقول قص ابن ساعدة. وما ذكر عن سيف ابن ذي يزن من ملوك حمير في اليمن أيضا. سيف ابن ذي يزن ده من ملوك اليمن اللي كانوا انتصروا على الحبشة قبل ميلاد النبي بسنتين، قبل ميلاد النبي بسنتين، وخرج وفد من قريش كان منهم جد النبي عبد المطلب، راحوا يهنئوا سيف بن ذي يزن على النصر. فلما وصل جد رسول الله ووفد قريش الى سيف بن ذي يزن، وكان عنده علم من علوم اهل الكتاب لانه كان على النصرانية، لأنه كان محتك بالحبشة والحبشة كانت على النصرانية، فكان هو أيضا ماشي على النصرانية وكان من علماء أهل عصر. فلما عرف أن ده وفد قريش أكرم وفادتهم، ثم سأل عن زعيمهم فوجدوا فقدموا له عبد المطلب اللي هو جد النبي صلى الله عليه وسلم، فوجد عليه مخايل وأمارات الإمارة، وابتدى يتكلم معه. فلما تكلم معه سأله عن أحوال أهل مكة وعن أحوال أولاده، وهل هناك واحد من أهل مكة كان يذبح فلما عرف ان ابن عبد المطلب عبد الله وانه هو فدي فاكرم وسادته وعلم انه هو ده اللي حيولد النبي من ذريته واصر له ذلك دون القوم وقال له انه يبعث من ذريتك النبي الخاتم من هذه الامه وانه سوف يكون له شان عظيم واعطى لكل وفد قريش هدايا واعطى ضعفها لعبد المطلب ده سيف بن زياد كل ده قبل ميلاد النبي بسنتين شفت الاخبار عارفين بالعنوان حتى عرفوا جده قبل ما يتولد هو فما بالك هو بقى صلى الله عليه وسلم وغيرهم وما عرف به من امره زيد بن عمرو بن نفيل زيد بن عمرو بن نفيل ابو سعيد بن زيد ابن عم سيدنا عمر بن الخطاب سعيد بن زيد اللي هو من العشرة المبشرين بالجنة سعيد بن زيد اللي هو متزوج اخت سيدنا عمر بن الخطاب اللي دخل عليها سيدنا عمر وضربها وبعدين شاف صورة طه عندها واسلم كان زوجها سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل فاحنا بنتكلم على ابوه بقى زيد بن عمرو بن نفيل اللي هو مات قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم وكان يعبد الله على ملة سيدنا ابراهيم وكان يلوم قريش على عبادة الأصنام وكان لا يأكل من ذبائحهم وكان يقف يخطب فيهم في الكعبة أن يتركوا الأصنام وأن يوحدوا الله وأنهم قد خانوا ملة سيدنا إبراهيم وأنه كان يكلمهم كلام كثير ومات قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم لدرجة أن سيدنا رسول الله لما تزوج السيدة خديجة قبل مبعثه عزموا على طعام عنده لأنه كان بيحبه لأنه كان من العباد وكان من الصالحين فرسول الله عزم عنده فلما قدم له طعام فيه لحم قال إني لا أكل ذبائح أهل قريش لأنهم يذبحونها باسم الأصنام إني رجل أتأله على ملة إبراهيم قال لسيدنا رسول الله كده ورسول الله صلى الله عليه وسلم مرضاش يلح عليه وقال له كل قدم له طعام تاني مرضاش يأكل ذبيحة اللي مذبوحة ومات زيد بن عمرو بن نفيل قبل مبعث النبي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه يبعث أمة واحدة يوم القيامة يعني يبعث لوحده أمة كده سيدنا زيد بن عمرو بن نفيل وورق بن نوفل قصته مشهورة والكلام عليه معروف وكل الناس عارفاه اللي هو كان ابن عم السيدة خديجة وكان تنصر وكان يقرأ الكتاب العبراني والعربي وكان يعرف ايه أخبار النبي وحتى انهم قالوا ان هو أول الصحابة عده علماء التواريخ انه أول صحابي على الإطلاق هو ورقة بن نوف لأن رسول الله ذهب إليه بعد مبعثه وقال أن هذا هو الناموس الذي نزل على موسى وعيسى ولو كنت جزعا حين يخرجك قومك لأنصرك نصرا مؤزرا فدل على أنه آمن به ثم ما لبث ورقة إلا قليلا ومات فعدوه أنه من الصحابة ورقة بن نوف وقالوا أنه هو أول الصحابة على أساس أنه هو اجتمع بالنبي مؤمنا به بعد بعثته وفي قول ضعيف يقول أن من اجتمع بالنبي مؤمنا بالنبي قبل بعثته يبقى برضو صحابة ده بس ده قول ضعيف لازم يؤمن بالنبي ويجتمع به بعد بعثته عشان يبقى صحابة لكن في قول ضعيف بيقول وعلى هذا القول يبقى بحيرة الراهب صحابة على القول الثاني ان يشترط ان يؤمن بالنبي ولو قبل بعثته واجتمع في حال حياته يبقى صحابي على القول الثاني فمين اللي عمل كده بحيرة الراهب رأى النبي سنه 9 سنين او 12 سنة لما سافر مع جده ابي طالب وعزمهم وبعدين عرف عليه امارات النبوة ورأى ان كانت في سحابة تظلله ورأى ان الشجرة سجدت له فقال ان العلامات دي كلها لا تحدث الا لنبي واني ارجو ان يكون هو النبي الذي يخرج في هذا الزمان وبعدين قال له خذه وحافظ عليه من يهود فانهم لو علموا احواله ربما يصيبوه بمكروه فعدوه علماء التاريخ ايضا ان بحيرة هذا من الصحابة ولكن هذا القول مرجوح ليس من الصحابة وما عرف به من أمره زيد بن عمرو بن نفيل وورق بن نوفل وعسكلان الحميري وعلماء يهود وشامول ونقف على أي حال عند هذا لأن كل اسم من دول ليه قصة فاحنا ايه الفصل اللي جاي ده كله أسماء العلماء اللي هم عرفوا أخبار النبي قبل مبعثه لأقوامهم وقصصهم مع أحوالهم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.